بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولما جلسنا مجلسا طله الندى، وبستانا من الروض ناديا، تمنينا منا، فكنتم أيها الأحبة الأمانية. من الأمور العظيمة التي نستهدفها من خلال هذا البرنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يكون لكل واحد منا قراءة مستمرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والكتب في هذا كثيرة جدا ولله الحمد والمنة، لكن نريدها أن تكون قراءة تأمل وتدبر، وقراءة أخذ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليست سردا للأحداث دون أن يكون لها ما تحرك به القلوب وتتحرك به الأبدان لطاعة علام الغيوب عز وجل واتباع سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. فأوصيكم دائما وأوصي نفسي أن نكثر من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن نقرأها على أبنائنا، أن نقرأها في مجالسنا وفي أنديتنا، حتى نذكر الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالجهاد العظيم الذي بذله من أجل أن ينقذنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أفضل الناس على الإطلاق هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين دافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وحموا رسالته وحموا شريعته وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يبلغوا دين الله عز وجل. كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على قصر مدة وحياة بعضهم في الإسلام إلا أنهم بذلوا فيه ما لم يبذله أحد. سعد بن معاذ الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. لك أن تتخيل عبد من عباد الله يموت ويهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه، كم عمره في الإسلام؟ كم المدة التي قضاها في الإسلام حتى ينال هذا الأجر؟ في الإسلام العمل لا يحسب فقط بكثرته، وإنما بما يستقر في قلب العبد. عمر الصحابي الجليل سعد بن معاذ في الإسلام 6 سنوات، منذ أن أسلم على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه، كان عمره 6 سنوات، ومع ذلك اهتز عرش الرحمن لموته. لماذا؟ ما السبب؟ بسبب الإيمان العظيم الذي كانوا يستشعرونه في قلوبهم. لم يكونوا يؤدون كما نؤدي اليوم نحن الآن، نؤدي الصلاة ونؤدي العبادة بس ما نستشعر، لكننا لا نستشعر شيئا في قلوبنا وفي حياتنا وفي أفئدتنا تجاه هذا العمل الذي يعملونه. السبب أنهم وجدوا لذة الإيمان، بل إنهم أوذوا وعذبوا عذابا شديدا ومع ذلك لم يحرك فيهم ذلك ساكنة، بل ثبتوا على دين الله عز وجل حتى خرجوا من هذه الدنيا وقد رضي الله عز وجل عنهم أعمالهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تأمل قول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه، من هم؟ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفني سمعت خشخشة عليك في الجنة. قال: يا رسول الله، والله ليس هناك عمل أرجوه، لكني لم أتوضأ وضوءا قط إلا صليت بذلك الوضوء 2 ركعات. قال: بهذه نلت هذا، بهذا العبادة نال أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة عليه الصلاة والسلام. بلال بن رباح كان عبدا عند أمية بن خلف، فسلط عليه أمية الناس وعذبه عذابا شديدا. كان يجره في رمضاء مكة ويضع حينما تحمى الظهيرة يضع ظهره على الأرض، ثم يؤتى بصخرة فتوضع على صدره وهو يقال له: قل في محمد قولا سيئا ونطلق سراحك، قل في الله قولا ونطلق سراحك، قل في اللات والعزى كلاما حسنا ونطلق سراحك، وهو يردد كلمته الخالدة التي رددها في ذلك الزمان، فسرت في الآفاق وسرت في نفوس الناس جميعا، ورددها التاريخ إلى يومنا. أحد أحد أحد أحد أحد أحد، يجلد بالسياط ويضرب ويؤذى ويعذب عذابا شديدا. أوذي في الله سبحانه وتعالى، حتى إنه في غزوة بدر لما رأى أمية بن خلف وتذكر الأذى والمعاناة التي كانت تأتيه، قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. وكانت هذه الكلمات تعبر عن الألم والمعاناة التي كانت عليه رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. ومن الصحابة الذين كان لهم مواقف الصحابي الجليل خباب بن الأرت. كان عمر دائما ما يثني على بلال في مجالسه، فسمعه يوما خباب فقال: والله ما أوذي أحد كما أوذيت. قال له عمر: وكيف أوذيت يا خباب؟ فحسر خباب عن ردائه فإذا بظهره حفر وتجاويف عظيمة من الأذى الذي لحقه رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ما هذا يا خباب؟ قال: كان المشركون يأتون إلي فيوقدون النار، فإذا كان جمرا تلظى فإنهم يضعون ظهري على الجمر. يقول: واسمع اسمع، يقول: والله ما يطفئ الجمر إلا ودك ظهري، الزيت الذي يخرج من ظهره. ومع ذلك صبر. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله ويبث حزنه، يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أوداجه، قال: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يدفن إلى نصفه، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه فيقسم إلى قسمين ويجز إلى جزئين، ولا يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. أي أذى لحقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأي معاناة شعروا وأحسوا بها، ولكن ذلك يهون لأنه في ذات الإله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الصبر ويبين لهم التفاؤل. وهكذا كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أظلمت الأمور على المسلمين وضاقت عليهم كلما يبشرهم بدنو الفرج: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الناء الغريب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس: لن يغلب عسر يسرين. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يصبرون في ذات الإله عز وجل صبرا عن طواعية ومحبة. كان من بين هؤلاء الذين أوذوا جارية لبني مؤمل يقال لها زنيرة، وكان قد كفاها الله عز وجل أن يلحق بها أذى. فإذا بعمر رضي الله عنه قبل الإسلام كان يتطوع لضربها وإلحاق الأذى بها، فكان يضربها ضربا عظيما حتى يسقط رضي الله عنه من التعب من ضربه لها، فينظر إليها بسخرية واستهزاء فيقول لها: اعذريني سأتركك الآن، ولكن ليس شفقة بك ولا رحمة، ولكنني تعبت. فتقول في عزيمة الصابرة المؤمنة الصادقة، تقول إن الله عز وجل هو الذي فعل بك هذا، فكانوا يصبرون لأنهم يريدون الأجر من الله عز وجل. بل أعظم من ذلك أن أحد الصحابة الكرام وهو زيد بن الدثنة يأسره المشركون فيقدم لتضرب عنقه. قال أبو سفيان دعوه، دنا منه. قال يا زيد، الآن لحظات الحياة الأخيرة، سيغادر هذه الحياة. قال يا زيد، نشدتك الله، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ هل يا نشدتك الله، هل تتمنى أن يكون محمد مكانك تضرب عنقه وأنك بين أهلك سالم غانم؟ فقال في ثبات المؤمن الذي يرجو ما عند الله، قال والله لا أتمنى أن أكون بين أهلي سالم غانم وأن محمدا تصيبه شوكة. قال أبو سفيان، والله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. صبروا واحتسبوا ليرضوا ربهم عز وجل وينالوا الأجر من الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فصبروا في ذات الإله وصبروا ابتغاء وجه الله عز وجل، ففرج الله همهم ونفس كربهم وقضى كربهم حتى يعادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. قد نصرهم الله وأعزهم سبحانه وتعالى وأخزى أعداءهم. إنه الدين العظيم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو درس لنا جميعا أن نصبر وأن نحتسب في تبليغ دين الله عز وجل. اللهم واجعلنا من الصابرين المحتسبين، اللهم واجعلنا ممن يبلغ هذا الدين العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.